العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بعد انتهاء درسنا السابق سألني بعض أبناء الحاضرين سؤالا يتعلق بالآية الكريمة التي أوردناها شاهدا، وهي قوله تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. واتضح لي من الأسئلة التي وجهت أن هناك التباسا في هذه الآية، وهذه الآية وغيرها إنما أتينا بها للاستشهاد، ونأتي بالآية شاهدا لتوضيح قاعدة لغوية أو توضيح أسلوب في التعبير معين، ونكتفي بذكر محل الشاهد ونمر عليه مرورا سريعا، لأنه ليس مقصودا بالتفسير، ولكن لا بأس ما دام حتى حدث هناك التباس في المعنى أن نعرج على هذه الآية ونحاول أن نزيل هذا الالتباس الذي وقع، ولا بأس من زيادة الفائدة. والسؤال منصب على أن هؤلاء كفار، وكيف يطلبون العمل الصالح؟ وليس من الكفار أن يعملوا عملا صالحا وهم في نار جهنم. هذه الآية قبلها: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فحقيقة هي نزلت بحق الكفار، وهؤلاء في نار جهنم لا يحكم عليهم بالموت فيستريحوا من عذابهم ولا يخفف عنهم من العذاب، وذلك مبالغة في التنكيل بهم، كما جاء في آية أخرى: كلما خبت زدناهم سعيرا، وآية أخرى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا معنى ولا يقضى عليهم فيموت، أي لا يحكم عليهم بالموت فيستريحوا من العذاب. فيموت هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، وهي واقعة في سياق النفي. ثم الآية التي بعدها: وهم يصطرخون فيها، ويصطرخون مبالغة في يصرخون، يصطرخ أكثر صراخا وعويلا واستغاثة من يصرخ. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يصطرخون ويصيحون ويستغيثون ويقولون ربنا أخرجنا، أي أخرجنا من نار جهنم، واعدنا إلى هذه الدنيا نعمل صالحا أي نعمل عملا صالحا. فالفعل نعمل هذا مجزوم في جواب الطلب، الطلب أخرج، ويجزم الفعل في جواب الطلب اجتهد تنجح، اجتهد فعل أمر أو فعل طلبي تنجح مجزوم في جواب الأمر أو جواب الطلب. والجزم في جواب الطلب مثل الجزم في جواب الشرط تماما، ولذلك يشترط في صحة الجزم في جواب الطلب إحلال إن الشرطية والفعل المضارع محل الفعل الطلبي. إذن قولهم نعم صالحا هذا جواب فعل الفعل الطلبي أخرجنا، والجواب لا يقع ولا يحصل إلا بوقوع الشرط نفسه. فإذا الشرط لم يقع ولم يحصل لم يقع الجواب. ما هو الطلب؟ أخرجنا. هل لبي طلبهم وأخرجوا من النار؟ لا. إذن هل حصل عمل صالح؟ لم يحصل عمل صالح، ولذلك فليس هناك عمل صالح عملوه. إذن هو مجرد توهم، مجرد تمني المستحيل، مجرد طمع اليائس، أو كالغريق الذي يتعلق بقشة وهو لم يحصل لهم، لأن الشرط لم يقع فلم يحصل الجواب. إذن ليس هناك عمل صالح فعلوه، وإنما هو قلنا مجرد وهم وخيال وطلب المستحيل. طيب، وهذا العام قالوا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الذي كانوا يعملونه في الدنيا هو سيئات والشرك والكفر والضلال والغواية، وغير الذي كنا نعمل هو العمل الصالح. إذن غير مضافة إلى العمل الصالح الذي طلبوه. إذن المضاف إليه هو عين الموصوف، صالحا غير الذي نعمل. إذن غير المضاف إليه لغير هو صالح، والموصوف هو صالح. إذن الإضافة لم تفد شيئا ولم تأتي بجديد. زادت الآية التي بعدها ردا عليهم، فرد الله عليهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، بالاستفهام التوبيخي بالتوبيخ والتحقير. أولم نهيئ لكم عمرا، أولم لكم عمرا ونمد لكم من أيام الطويلة، وأعطيتم الفرصة بعد الفرصة، وكان أمامكم الوقت ممتدا وكافيا لمن أراد أن يتذكر أو يتفكر أو يراجع نفسه أو يرجع عن غيره، وجاءكم النذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أنذركم لقاء يومكم هذا وحذركم هذا اليوم وسوء العذاب فلم ترتدعوا فذوقوا فما لكم من نصير. أعتقد بعد هذا التوضيح يكون الإشكال قد زال إن شاء الله وقد فهمت الآية، وهو أنه ليس هناك عمل صالح فعلوه، وإنما هو مجرد تمن بالاستحالة ومجرد صرخة اليائس، وليس هناك عمل صالح فعلوه. وأرجو أن أكون قد وضحت المراد إن شاء الله. ونرجع إلى الآية التي انتهينا إليها، وهي قوله تعالى غير المغضوب عليهم. وقلنا في الدرس الماضي إن لفظ غير مجرور بالكسرة، وهو نعت للاسم الموصول الذين. قد يقول قائل شرط النعت أن يكون اسما مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة وغير اسم جامد، فكيف يكون نعتا؟ صحيح غير اسم جامد، ولكنه صح أن يكون نعتا لأنه مؤول بالمشتق، مؤول باسم الفاعل أي مغاير، كأنه يقال غير مغاير المغضوب عليهم. فإذا هو نعت مؤول بالمشتق أي باسم الفاعل، ويجوز أن يكون غير بدلا من الاسم الموصول الذين، ولكن إعرابه نعتا هو الأولى والأوضح والأليق بالسياق، ولكن من الجائز أن تكون هو نعت، والنعت يعني أن تقول هو بدل، والبدل يتبع المبذول منه، ولكن الأولى أن يكون نعتا كما قدمنا. ولفظ غير مضاف إلى لفظ المغضوب عليهم، وكلمة المغضوب صيغة اسم المفعول، وصيغة اسم المفعول تأتي من الاسم المتعدي إلى المفعول به عادة، لابد أن يصاغ اسم المفعول من فعل يتعدى إلى المفعول به في الأصل، ولا يأتي اسم المفعول من الفعل اللازم الذي يكتفي بمرفوعه الفاعل ولا يطلب مفعولا به. فالفعل مثل مريضة، مريضة فلان، هذا فعل لازم لا يتطلب مفعولا به، فلا يقال ممرض على وزن المفعول لأنه لازم. ضعف، هذا فعل لازم يكتفي بفاعله، لا يوجد في اللغة العربية مضعوف، ولا شرف مشروف، ولا عرج معروج. إذن اسم المفعول لا يصاغ إلا من فعل متعد إلى المفعول به، ولكن قد يتعدى إلى فعل متعد بحرف الجر. بعض الأفعال لا تعد إلى المفعول به ولكن تعد بحرف الجر، مثلا ذهب، يقول ذهبت بابني إلى الطبيب مثلا، هذا لا ينصب مفعولا به ولكن تعلق به جار ومجرور، فيصح أن تبنيه بالمفعول فتقول ذهب به. وإذا بني المفعول ذهب به يعني اسم المفعول، لأن اسم المفعول مثل الفعل المبني للمجهول تماما. تقول ذهب به تقول مذهوب به، نفس الشيء. يلث لا تتعدى إلى المفعول به وإنما تعدى بحرف الجر على، تقول جلست على الكرسي، تقول جلس على الكرسي، في المقابل الكرسي مجلوس عليه، ما ينطبق على الفعل المبني للمجهول ينطبق على اسم المفعول. فإن اسم المفعول لا يصاغ إلا من فعل متعد إلى المفعول به أو من فعل يتعدى بحرف الجر. لكن هناك فرق، الفعل الذي يتعدى إلى المفعول به ويبنى منه المبني للمجهول ويأتي منه اسم الفاعل، قد يكون نائب فاعله، لأن اسم المفعول يحتاج إلى نائب فاعل. اسم المفعول مثل الفعل المبني المجهول يحتاج إلى نائب فاعل. وإذا كان هذا النائب الفاعل ظاهرا فيبقى الفعل كما هو عليه بدون أي تغيير. فمثلا نقول أكرمنا المحمود خلقه، فخلق نائب فاعل لاسم المفعول المحمود، كأن قد حمد خلقه، نفس الشيء. فلا يتغير الاسم المفعول وإنما الإسناد يتغير في نائب الفاعل. أكرمنا المحمود خلقه، أكرمنا المحمود خلقها، أكرمنا المحمود خلقهما، أكرمنا المحمود خلقهم، أكرمنا المحمود خلقهن. فالذي تغير هو نائب الفاعل في التصريف في الإسناد، ولكن اسم المفعول بقي كما هو عليه، لم يتغير. يتغير فقط إذا كان نائب الفاعل مذكرا يكون هو مذكرا، المحمود الخلق مذكر، محمود مذكر. إذا كان نائب الفاعل مؤنث يكون مؤنثا، أكرمنا المحمودة سيرته، لأن سيرة مؤنثة، فقلنا المحمودة، ولكن تبقى المحمودة هي هي. أكرمنا المحمودة سيرته، أكرمنا المحمودة سيرتها، أكرمنا المحمودة سيرتهما، أكرمنا المحمودة سيرتهم، أكرمنا المحمودة سيرتهن. لكن اسم المفعول الذي يتعدى إلى المفعول قد يكون نائب فاعله ضميرا مستترا، يقول أكرمنا المحمودة، محمود اسم مفعول، مفعول أين نائب فاعله؟ مستتر تقديره هو. أكرمنا المحمودة، أي المحمودة هي. لكن طبعا هذا تمهيد لما أريد أن أصل إليه، وهو أن الفعل الذي يتعدى بحرف الجر لا يكون نائبه مستترا فيه، بل لابد أن يكون الجار والمجرور مذكورين مع اسم المفعول، هذا هو المقصود. فلا تقول المغضوب، المغضوب عليه، ولا تقول المذهوب، ولكن المذهوب به، ولا تقول المجلوس، والمجلوس عليه، بينما تقول هذا معلوم. أين نائب الفاعل؟ مستتر تقديره هو. لماذا؟ لأن معلوم اسم مفعول يتعدى فعله من علم، هذا أمر مفهوم. أين نائب الفاعل؟ أي مفهوم هو. لماذا ستر؟ لأن الفعل هو متعدي، فهم، يقول فهمت الدرس. لكن المغضوب عليه يختلف، لأن نائب الفاعل لا يستتر فيه، وإنما الذي قام مقام نائب الفاعل الجار والمجرور، ولهذا لا يستغنى عنه أبدا. هذه مهمة، ناحية مهمة جدا. ولهذا نسمع في الشخص الذي يقوم بتحرير عقود الزواج المأذون، هو مأذون له، لأن مأذون هذا فعل أذن، وأذن بمعنى أعطاه الإذن وسمح له بالشيء، يتعدى إلى حرف الجر إلى أنا ذا لي ولا تفتني. أيضا فأذن لمن شئت منهم، فأذن لمن شئت منهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين. إذن هل يتعدى إلى المفعول به أذن ولا يتعدى إلى بحرف الجر اللام، يتعدى بحرف الجر اللام، إذن كيف يستغني عن الجار المجرور؟ لا يمكن أن يستغني عن الجار المجرور. حتى ولو تساهلنا في هذا الأمر باعتبار أن هذه الكلمة متداولة كثيرا وجارية على الألسنة، ولكن لابد من ملاحظة الجار المجرور لأنه نائب الفاعل، لأن هذا مفعول، اسم المفعول ليس فيه نائب فاعل مستتر أصلا، ونائب فاعله لابد أن يكون في الجار والمجرور، ولهذا لا يمكن أن يستغني عنه. فهمنا إن شاء الله هذه المسألة. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أيضا اسم المفعول اللي يكون النائب فعله الجار والمجرور مثل المغضوب عليهم، فلا يمكن أن يجمع جمع مؤنث سالم على مغضوبين. أيضا ملاحظة أخرى، وإنما يبقى كما هو عليه، والذي يتغير عند الإسناد هو الجار والمجرور. نقول هو مغضوب عليه، وهي مغضوب عليها، وهما مغضوب عليهما، وهم مغضوب عليهم، وهن مغضوب عليهن. كل اسم مفعول، الجار المجرور قام مقام نائب الفاعل فيه، يبقى على حاله بلا تغيير، والذي يتغير هو الجار المجرور عند الإسناد. هذه قاعدة عامة، ولهذا قد يقول قائل لماذا قيل المغضوب عليهم ولم يقل المغضوبين في مقابل ولا الضالين؟ ولا لفرق الضالين، هذا اسم فاعل، من ضال على الضالين يجمع جمع مذكر سالما، ومن مغضوب عليه هذا اسم مفعول، ونائب فاعله الجار والمجرور، وهذا لا يتغير ولا يمكن أن يكون مجموعا جمع مذكر سالما. إذن عرفنا التركيب لكلمة المغضوب عليهم، ولماذا لا تجمع جمع مذكر سالما، ولماذا لا يمكن أن يستغني اسم المفعول هذا عن الجار والمجرور، لأن لو حذفنا الجار والمجرور يبقى بلا نائب فاعل، وكيف يكون نائب فاعل عمدة هذا في الجملة مثل الفاعل؟ الفاعل عمدة في الجملة وركن فيها، وينوب منام الفاعل ويقوم مقامه نائبه، كذلك نائب الفاعل في اسم المفعول لا يمكن أن يستغنى عنهم. طيب، هذا ما يتعلق بالتصريف اللفظي بكلمة المغضوب عليهم. ننتقل بعد ذلك إلى المعنى. قبل أن ننتقل إلى المعنى، هناك نقطة أخرى نسيت أن أذكركم بها، وهي تتعلق باللفظ. عادة نتناول الكلمة من حيث اللفظ، من حيث التصريف، ومن حيث الجمع، ثم نأتي بعد ذلك إلى المعنى. هذه طريقتنا من أول درس، وهي أن هذا الفعل غضب يعد بعلى، ويعد باللام ويعد بالباء. يقال غضب عليه وغضب له وغضب به، والأشر غضب عليه. وقالوا غضب عليه وغضب له يكون في حق الأحياء إن كان الشخص حيا، وغضب به إن كان ميتا. إذن غضب عليه وغضب له هذه تقال في حق الحي، وغضب به إذا كان الغضب يتعلق بشخص ميت. أيضا غضب عليه هناك تعبير آخر أو فعل آخر يقوم مقامه، وهو سخط عليه. غضب عليه مثل سخط عليه، يتعلق بعلاء. فلك تقول غضبت على فلان أو سخطت على فلان. ولكن هناك فرق بين الفعلين. غضب عليه عام يستعمل من الكبير إلى الصغير ومن الصغير إلى الكبير. مثال ذلك تقول غضب الرئيس على مرؤوسه، وتقول غضب المرؤوس على رئيسه، لأن عام. غضب الأب على ابنه، وتقول غضب الابن على أبيه. لكن سخط لا يستعمل إلا من الكبير على الصغير. يقول سخط مدير الإدارة على الموظف، ولا تقول سخط الموظف على مدير الإدارة، وتقول سخط الأب على ابنه، ولا تقول سخط الابن على الأب. فهذا فرق بين غضب عليه وسخط عليه، فالمعنى واحد، ولكن غضب عليه أعم، يستعمل من الكبير إلى الصغير ومن الصغير إلى الكبير. ولكن سخط عليه لا يستعمل إلا من الكبير على الصغير، ولا يستعمل من الصغير على الكبير. هذا هو الفرق بينهما. نأتي بعد ذلك إلى المعنى. ما هو الغضب؟ الغضب بالنسبة للبشر هو سلوك فطري في الإنسان، وانفعال نفسي يعتريه نتيجة لمؤثر خارجي، اصطدم بكلمة أو بتحد أو برد فعل، وهو يتعلق بالتوتر والاضطراب في الجهاز العصبي للإنسان. الغضب يتعلق بالجهاز العصبي، تتوتر الأعصاب وتتشنج عند الغاضب، ويظهر ذلك في احمرار وجهه أو اصطكاك أسنانه أو ارتعاش مفاصله أو بالصراخ مثلا أو الصياح. أيضا له تأثيرات داخلية، ارتفاع ضغط الدم، سرعة نبضات القلب وقوتها، وتشنج الشرايين، وغير ذلك من ما يحدثه التوتر العصبي في الإنسان. والغضب درجات، منه الخفيف ومنه المتوسط ومنه المبالغ فيه، اللي يفقد الإنصاب فيه الإنسان فيه السيطرة على نفسه، وأيضا تنغلق عليه كل منافذ التعقل. ولذلك الغاضب قد يطلق زوجته، وقد يقتل، وقد يضرب، وقد يفعل الأفاعيل، لأنه مثل المجنون والعياذ بالله. لكن هذا الغضب بالنسبة للبشر، فكيف نفسر الغضب عندما ينسب إلى الله تعالى؟ فنسب الله الغضب إلى نفسه، بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم. كيف هذا؟ لا يمكن أن نفسر الغضب بالنسبة للانفعالات للبشر مع الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وليس الغضب فقط، كل ما ينسب إلى الله ولا يليق أن يفسر بما عند البشر من الأحوال والطبائع والظروف، مثل مكر الله ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، وكيد الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، والسخرية الله الله والهزء من الله الله يستهزئ بهم، استحياء الله والله لا يستحيي من الحق، أشياء كثيرة تنسب إلى الله ولا يمكن أن تفسر بأحوال البشر وعاداتهم وطبائعهم. وكذلك يد الله، يد الله فوق أيديهم، عين الله لتصنع على عيني وتجلي الله ونزوله إلى السماء الدنيا في ثلث الأخير من الليل، وأمثلة لذلك كثيرة. كيف يكون موقفنا من هذه الأفعال المنسوبة إلى الله؟ أما أن تفسر بما عليه حالة البشر فهذا طبعا مستحيل، لا يمكن، الله فوق كل ذلك ويعلم علوما كبيرا على مثل هذا التشبيه. في فهم هذه الألفاظ من غضب الله ومكر الله وكيد الله إلى آخره مذهبان. المذهب الأول هو مذهب السلف، واستمر هذا المذهب خلال القرن الأول ومنتصف القرن الثاني من الهجرة. وهذا المذهب لا يخوض في مثل هذه الألفاظ، وإنما يسلم بها كما جاءت، لا نخوض في معناها ولا في تحليلها. فلله غضب هو أعلم به، ولله مكر هو أعلم به، ولله يد هو أعلم بها، ولا نخوض فيما لا علم لنا به، نفوض أمرها إلى الله، وكلها نصدق بها كما جاءت ونفسرها في ضوء قوله تعالى ليس كمثله شيء، بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم ولا تعطيل ولا شيء من ذلك. والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا الخوض في مثل هذه الأمور، وأمرنا بالاشتغال بالعمل، أن نأتمر بالأوامر وننتهي عن النواهي. لماذا نكلف أنفسنا ما لم يكلفنا الله إياه؟ ولذلك نحن نسلم بها ونفهمها بما يليق بجلال الله وعظمة سلطانه جل وجلاله، ونفهمها في ضوء ليس كمثله شيء. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فأجاب الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وهذا المذهب هو الأسلم والأحوط والأبعد عن الشبهات، وهو ما نقول به وندين الله به سبحانه وتعالى، هو الأسلم حقيقة، يعني لا نكلف شيء لم يكلفنا الله به. المذهب الآخر وقد نشأ بعد المنتصف الأول من القرن الثاني، عندما اتسعت الفتوحات الإسلامية واختلط العرب بالعجم أيضا، ووفد على المسلمين ثقافات مختلفة من اليونان والرومان والنبط والأخباط وغيرهم، وبدأ الجدل وبدأ النظر وبدأ الكلام في صفات الله وأسمائه، ونشأت الملل والنحل، وزاغ بعضهم وزلت الأقدام بالكثيرين، وبعضهم فسر صفات الله وأسماءه بما يفسر به صفات البشر. فهناك علماء جلاء فخشوا أن هذا يؤثر على صحة عقيدة المسلمين، ورأوا وقصدهم بذلك حسن ولا شك في ذلك، أن لابد من تأويل هذه الصفات حتى نحفظ للمسلمين عقيدتهم، فلجوا إلى المذهب الثاني وهو مذهب التأويل. ففي مثل غضب الله ومكر الله وكيد الله واستهزاء الله واستحياء الله، قالوا هذه نفسرها بلازم اللفظ وليس باللفظ مثلا. قالوا المقصود بغضب الله لازمه وهو ما يترتب على غضبه من العقوبة والجزاء والانتقام للمغضوب عليه، وكذلك يقال في المكر ويقال في الكيد ويقال في الاستهزاء ويقال في الاستحياء إلى غيره. وقالوا يد الله فوق أيديهم، يد الله كناية عن القهر والسلطان والقوة والجبروت، وقالوا ولتصنع على عيني، المقصود بالعين العناية والرعاية والحفظ، وبذلك قالوا نحفظ على المسلم عقيدته ونرد على الملحدين والمنكرين وأصحاب الزيغ والضلال. وقالوا نحن لم نبتدع هذا الأسلوب، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب استعملت الاستعارة واستعملت المجاز واستعملت الكناية واستعملت التعريض واستعملت كثير من الأشياء التي تصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى. فمثلا العرب يقولون لفلان علي يد، لا يقصدون اليد الحسية، علي يد أي له علي فضل وجميل ونعمة، ويقولون يد فلان نظيفة، لا يقصدون النظافة الحسية المعروفة، وإنما النظيفة له أمانة ونزاهة ولا يكسب الحرام، وفلان طاهر الذيل، الذيل هو مؤخرة الثوب، لا يقصدون الثوب الواقع المحسوس طاهر الذيل بأنه عفيف. أيضا قال فلان واسع الصدر، يعنون بواسع الصدر أنه حليم وعفو ويصفح عن المسيء. فإذا قالوا احنا لم نأتي بجديد، هذا كلام العرب. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وأيضا جاء في القرآن كثير من الآيات لا يمكن فهمها بفهم ظاهرها، كما في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا يفهم بالمعنى الظاهري الواضح، يعني لا تجعل يدك مغلولة أي مكبلة ومقيدة إلى عنقك، لا، المقصود لا تكن شديد البخل شحيحا تمسك عن الإنفاق في سبيل الله، ولا تبسطها بكل البسط، البسط هو النشر، لا لا تبسطها كل البسط، يعني أنفق، يعني نكون معتدلا بين التبذير والإقتار. أيضا في قوله تعالى: واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، ليس هناك جناح وليس هناك خفض، ولكن معناها الذل والرحمة بالوالدين والرفق بهما واللين والسهر على راحتهما، وهكذا. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، هذا لا يأخذ بظاهر الآية. وهل الجدار وهو جماد له إرادة فأراد أن ينقض حتى يريد أن ينقض أو لا ينقض؟ فقالوا يعني هذه لغة العرب فيها التعبير بالكناية، وفيها التعبير بالمجاز، وفيها التعبير بالتعنيد، وفيها التعبير بالاستعانة، ونحن نستعين بكلام العربي على فهم القرآن الكريم. إذن هذان مذهبان، وأنا فصلت حتى في المذهب الثاني للأمانة العلمية، ولكني أنا أقول وأدين الله بالمذهب الأول وهو مذهب السلف. وهذا المذهب، المذهب التأويل، راه عليه كثير من العلماء، وفيهم كبار العلماء ومشهود لهم بالعلم، ولا يشك في صحة عقيدتهم، يجب أن نكون منصفين. وقالوا: إحنا لا نريد التشبيه ولا التعطيل ولا التمثيل، بل بالعكس، إحنا عندما نقول غضب الله معنى العقوبة ولا غيره، نريد نبعد الناس عن التمثيل وعن التشبيه أصلا. فهذان المذهبان موجودان، وفي كثير من الكتب التفسير تجد الرأيين، ولكل منهم مذهب. وكما قلنا، مذهب السلف هو الأحوط وهو الأسلم وهو الأبعد عن الشبهات، ولا نكلف أنفسنا ما لم يكلفنا الله إياه، وعلى الإنسان أن يشغل بالعمل الصالح، وأن يعتبر بما أمره الله به، وينتهي عما نهاه عنه، ويكفي عن ذلك، ولا نخوض فيما لم نكلف به، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالمعنى: غضب الله ومكر الله وكيد الله إلى آخره. لكن ما المقصود بالمغضوب عليهم في آية الفاتحة؟ المقصود الذين عرفوا الحق فكتموا هذا الحق وجحدوه، أو حرفوا الكلمة عن مواضعه، وزيفوا وبدلوا وغيروا، هؤلاء هم المغضوب عليهم. وجاء في الحديث أنهم اليهود، ولكن الآية عامة تشمل اليهود وغيرهم، وإن كان اليهود في مقدمة هؤلاء، اليهود في مقدمة المغضوب عليهم، لأنهم فعلا علموا الحق فكتموه وغيروا، وعرفوا شرع الله فزيفوا وبدلوا الكلمة عن مواضعه. وقد كان فيكم منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فإذا الآية عامة في كل من علم الحق فزيفه وغيره وكتمه، وإن كان اليهود في مقدمة هؤلاء القوم. هذا معنى قوله تعالى غير المغضوب عليهم. والأولى كما قلنا أن تكون الآية عامة شاملة في كل من يعلم الحق ثم يكتمه أو يزيفه أو يغيره. وهؤلاء مع الأسف موجودون في كل مكان ولا يخلو منهم وقتنا الحاضر، كم نرى من ناس يزيفون كلام الله ويلوون عنق النصوص ويؤولونها بتأويلات بعيدة ليصلوا إلى مآرب شخصية والعياذ بالله. فهذه فيها مع الأسف الشديد موجودة في كل مكان، حفظ الله منهم. غير المغضوب عليهم، هذا ما يتعلق بالقسم الأول غير المغضوب عليهم. ثم قال تعالى ولا الضالين. ما الضالون؟ الفعل ضل يضل ضلالا، والمعنى اللغوي لضل يضل حال عن الطريق يستوي، وليس معنى ضل يضل غوى وكفر لا، الضلال درجات ويقع فيه كل إنسان. مثلا أنت ذهبت إلى بلد تزوره لأول مرة وخرجت، فقد تضل الطريق إلى فندقك التي تقيم فيه، ليس بعد ذلك فيه غواية ولا ضلال ولا خروج عن الحق. فقد ينحرف الإنسان عن الطريق إما جهلا به وإما سهوا وإما غفلة أو حيرة، قد يكون شارد الدهن حتى في بلاده، يمشي في طريق ثم يجد نفسه في طريق آخر قد ضل طريقه. إذن لا نأخذ هذا الفعل بالنسبة للغضب، الغضب معناه لابد في المغضوب عليه أن يكون قد فعل هذا شيء كبير ولا شك في ذلك. وأما الضلال قد يكون ضلالا بسيطا ولا ينتج عنه أي شيء من الضرر، قد قلنا جهلا أو سهوا أو شرود ذهن أو لأي سبب من الأسباب. ولذلك قال بعضهم أقل الضلال ترك السنن، وأقصاه وأعلاه البعيد الكفر والشرك والختم على القلوب والعياذ بالله. وقد جاء في القرآن الكريم الضلال بعدة معان، فقول إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. أبوهم يعقوب عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله لا يمكن أن يوصف بالضلال، لكن كيف قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين؟ هذا على اعتقادهم، فظنوا أن حب أبيهم ليوسف وأخيه أكثر من حبه لهم، هو أيضا يحبهم، ولكن حبه ليوسف وأخيه بنيامين أكثر وأشد من حبه لهم، فرأوا في هذا في ضلال. وهو حقيقة ليس ضالا ونبي من أنبياء الله. ثم أيضا هم لم يقل أن أبانا لا يحبنا، قال أحب إلى منا، يعني أكثر حبا منا. ومسألة الحب مسألة عاطفية الإنسان لا يملكها، الإنسان مسؤول عما يملكه ويسيطر عليه. إما النواحي القلبية أن الأب قد يحب أحد أبنائه أكثر من الآخر، هذا لا سلطان له عليه، المهم هو أن يعاملهم بالمساواة في المعاملة وفي النواحي الأخرى الشكلية وفي الحقوق والواجبات. وأما من ناحية الحب هذا في يد الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب القلوب، بيده أصابع الخلق، بيده هو اللي يقلب القلوب، والله نقول قلب غير قلوبنا على دينك يا الله، اللهم يا مغير القلوب بين قلوبنا على دينك. فإذا يعقوب عليه السلام غير المسؤول عن اللي كان يحب يوسف أكثر من حب إخوته، فهذا شيء لا يملكه. ونحن نعلم أن من عنده أكثر من زوجة غير مسؤول عن يحب إحداهما أكثر من الأخرى، ولكن المقصود بالعمل في المبيت والبدن في المعاملة والبدن في الإنفاق هذا لابد من المساواة فيه. فإذا هم سموا أباهم إن أبانا لفي ضلال مبين، وليس ضالا ولكنهم من الضلال اللغوي على حسب اعتقادهم، حتى قالوا في آية أخرى إنك لفي ضلالك القديم في نفس السورة سورة يوسف. أيضا سيدنا موسى عليه السلام أنك قتل شخصا قتلا خطأ فبكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، أنا قال فعلتها وأنا من الضالين، هذا قول موسى عليه السلام. كيف يصف نفسه بالضالين؟ لأن شعر بالألم، لأن قتل نفسا بريئة وأزهق دما بريء، وطبعا حساس وهو نبي رسول الله حساس جدا، واعتبر أن هذا خروج عن كان الأصل، وطبعا الأصل هو حفظ النفس البشرية، اعتبر هذا أنه خروجا. وهذا كلام من رسول ومن أولي العزم، وليس من أي الرسل، من أولي العزم من الرسل. أيضا نفهم من في سورة الضحى ووجدك ضالا فهدى، والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، كيف قال أنه وجدك ضالا؟ كيف نفسر هذا الضلال؟ لا نفسره بضلال الغواية، أعوذ بالله. ها وجدك ضالا، وجدك حائرا، لأن كان صلى الله عليه وسلم قبل النبوة حائرا يتلبس طريق الحق، ويرى القوم يعبدون الأصنام وهو يرفضها بطبعه وفطرته، كان يتألم لقومه ويرفض عبادة الأصنام، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى الحق وأوحى إليه القرآن وجعله رسولا. وهكذا تتدرج الضلالة من الأمر البسيط إلى أن تصل أعوذ بالله إلى الشرك والغواية والضلال البعيد وضلال الشيطان. وكلها تشملها معنى الضلالة والضلال، ولكنها درجات، ويجب أن نضع في كل درجة في محلها المناسب. ليس معنى ذلك أن الضلالة لا تكون كثيرة وتكون عميقة وعويصة، وهي الضلال بالكفر والضلال بالشرك والضلال بالختم على القلوب والعياذ بالله. والمقصود بالضالين في الآية الفاتحة هم الذين جهلوا الحق، لم يعلموا الحق أو أساءوا فهم الحق فضلوا وزاغوا وتاهوا عن الصراط المستقيم. إذن المغضوب عليهم علموا الحق وعرفوه وغيروا وبدلوا وجحدوا وأنكروا، والضالون جاهلوا الحق أو علموا الحق ولكنهم أساءوا فهمه فزاغوا وضلوا وتاهوا عن الطريق. وجاء في الحديث أنهم النصارى وهم ضالون لأنهم أساءوا فهم عيسى بن مريم عليه السلام وهو رسول الله وعبده، أساءوا هذا الفهم وجعلهن لله وأشركوا بذلك بالله، ذلك سموا ضالين. وأخذ ذلك قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه الآية تنطبق على أنهم هم الضالون. وكما قيل في المغضوب عليهم أن المقصود العموم، وفي مقدمة المغضوب عليهم اليهود، كذلك يقال في الضالين المقصود كل من ضل وزاغ وساء فهمه وساء علمه بشيء فضل وحاد عن صراط الله المستقيم. ويأتي في مقدمة هؤلاء النصارى. إذن فالمقصود بالضالين عموم من علم بجهل أو علم بسوء فهم لما وصله من علم، ويأتي في مقدمتهم النصارى. نلاحظ أن الضالين عطفوا على المغضوب عليهم بالواو واللام وللضالين. ما فائدة هذه اللام النافية وللضالين؟ لما لم يقل غير المغضوب عليهم والضالين؟ ما الفرق بين ما جاء في الآية الكريمة وبين على الافتراض قولنا غير المغضوب عليهم والضالين؟ هناك فرق. نأتي بمثال يمهد لفهم الآية. عندما تقول لا أحب البخيل والعنيد، هذا التركيب يحتمل معنيين. المعنى الأول أنك لا تحب البخيل وحده ولا تحب العنيد أو المتجبر وحده، لا تحب هذا ولا تحب هذا، هذا معنى. المعنى الآخر أنك لا تحبهما مجتمعين. أنا لا أحب البخيل والعنيد الذي يجمع صفتين. على هذا الاحتمال من كان بخيلا فقط أنت تحبه، ومن كان عنيدا فقط أو متجبرا فقط أنت تحبه. لماذا؟ لأن قصدك أنك لا تحب من اجتمعت فيه الصفتان. وأما لو كانت فيه صفة واحدة وانفردت بصفة منهما فأنت تحبه. لكن إذا قلت أنا لا أحب البخيل ولا العنيد بزيادة لا، هذا التركيب لا يحتمل إلا معنى واحد، وهو أنك لا تحب البخيل وحده ولا تحب العنيد وحده ولا تحبهما مجموعين. أو لا أو لا. كذلك في الآية لو قيل غير المغضوب عليهم والضالين، لكان هناك احتمال غير المغضوب عليهم وغير الضالين، واحتمال آخر وهو غير المغضوب عليهم والضالين أنهم فئة واحدة، هذه الفئة موصوفة بالضلال وموصوفة بالمغضوب عليهم، هكذا تحتمل اللغة العربية في هذا التعبير. لكن عندما تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتغير المعنى، لا يحتمل المعنى إلا أن الضالين فئة مستقلة والضالون فئة أخرى مستقلة، والمنفي المغضوب عليهم والمنفي الضالون. إذن سواء كان منفردين وكان مجمعين، أما لو قلنا غير المغضوب عليهم والضالين لاحتمل أنهما فئة واحدة موصوفة بالغضب وموصوفة بالضلال، وهذا غير المقصود. إنما عندما يقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا، أن المقصود أن صراط المستقيم يغاير فئتين، الفئة الأولى الذي يغايرها المغضوب عليهم، وفئة أخرى يغايرها الضالون، فهو يغاير الفئتين مستقلتين، وطبعا من باب أولى المجتمعتين. إذن عرفنا السر في زيادة لا، بعض اللغويين يقول إنها لا زائدة، هي لا ممكن زائدة من ناحية الإعراب، لكن لها معنى، أدت معنى، وقد فرقنا بين المعنى بزيادتها وعدم وجودها، فإذا لها مهمة وأدت معنى مهما، وفصلت الآية تفصيلا دقيقا، فهمنا إن شاء الله. طيب نلاحظ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لماذا قدم المغضوب عليهم ولم يقل افتراضا ولم يقل غير الضالين وغير المغضوب عليهم ولا المغضوب عليهم، قدم المغضوب عليهم على الضالين في الآية، ما السر في ذلك؟ السر في ذلك أن المغضوب عليهم أشد إجراما ونكرا. لماذا؟ لأن الذي يعرف الحق وينكره، والذي وصله الدين وغيره وبدله وعرفه، أعظم جرما وأشد نكرا وخطرا من الذي جهل العلم أو أساء فهمه. لا شك الذي يعلم ويخالف أعظم جريمة ونكرا من الذي يجهل العلم ويسيء فهمه، ولذلك قدموا، حتى قيل في إحدى القصائد الرجز: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. كيف هو عالم ويعذب قبل عباد الوثن؟ عباد الأصنام أشد الناس عذابا، أشركوا بالله، لأن هذا عالم وظل على علم، ظل على علم، جريمته أكبر وخطره أعظم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بسم الله. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل،